الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث فضل. شيبان منصور عن إبراهيم عن عبيدة الذين يلونهم ثم يجيء قوما تسبق شهادته كان أصحابنا ينهونا أن نحلف بالشهادة والعهد. عندك ويمينه عندك فعصادك. قال الإمام البخاري عن عبد الله قال سئل النبي أي الناس خير؟ ثم الذين ثم يجيء قوم ويمينه شهادته. أحسنت. ما اسمك؟ خطاب. خطاب من أين أنت؟ تفضل. سعد بن حفص إبراهيم عن عبيدة ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه خيرا. قلنا اضبطوا الشكل. عندك يا محمد. قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عندك شمسان عن منصور عن إبراهيم حفظك الله عن عبيدة عن عبد الله قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينهم شهادة شهادته. بقي واحد ثاني اسمه شمسان. أنا رأيتك تحركت يعني بس عندما قلت شمسان تحركت أنت. عندك. عن عبيدة عن عبد الله. عمن؟ عن عبيدة. عن عبد الله. خير خيرا عندك تسبق أحدهم ويمينه بن زياد عندك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم شهادته ويمينه شهادته قال إبراهيم وكان أصحابنا يمنون ونحن لله أن نحلف بالعهد قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب عهد الله عز وجل أي قال الحافظ ابن حجر أي قول القائل علي عهد الله لا أفعلن كذا قال الراغب العهد حفظ الشيء ومراعاته ومن ثم قيل للوثيقة عهد عهده ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق إن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويراد به أيضا ما أمر به في الكتاب والسنة مؤكدا وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر قلت وللعهد معان أخرى غير هذه كالأمان والوفاء والوصية واليمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللقاء فلان حديث عهد بفلان واللقاء عن قرب والزمان والذمة وبعضها قد يتداخل والله أعلم وقال ابن المنذر من حلف بالعهد فحنث لزمه الكفارة سواء نوى أم لا عند مالك والأوزاعي والكوفيين وبه قال الحسن والشعبي وطاووس وغيرهم قلت وبه قال أحمد قال عطاء والشافعي وإسحاق وأبو عبيد لا تكون يمينا إلا إن نوى وقد تقدم في أوائل كتاب الإيمان النقل عن الشافعي فيما قال أمانة الله مثله وأغرب إمام الحرمين فادعى اتفاق العلماء على ذلك ولعله أراد من الشافعية، ومع ذلك الخلاف ثابت عندهم كما حكاه الماوردي وغيره عن أبي إسحاق المروزي. واحتج للمذهب بأن عهد الله يستعمل في وصيته لعباده باتباع أوامره وغير ذلك. كما ذكر فلا يحمل على اليمين إلا بالقصد. قال الشافعي: إذا قال علي عهد الله احتمل أن يريد معهوده وهو وصيته، فيصير كقوله علي فرض الله أي مفروضه، فلا يكون يمينا لأن اليمين لا تنعقد بمحدث. فإن نوى بقوله عهد الله اليمين انعقدت. وقال ابن المنذر: قد قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، فمن قال علي عهد الله صدق، لأن الله أخبر أنه أخذ علينا العهد، فلا يكون ذلك يمينا إلا إنه. واحتج الأولون بأن العرف قد صار جاريا به فحمل على اليمين. وقال ابن التين: هذا لفظ يستعمل على خمسة أوجه: الأول علي عهد الله، والثاني وعهد الله، الثالث عهد الله، الرابع أعاهد الله، الخامس علي العهد. وقد طرد بعضهم ذلك في الجميع، وفصل بعضهم فقال: لا شيء في ذلك إلا إن قال علي عهد الله ونحوها، وإلا فليست بيمين، نوى أو لم ينوي. ثم ذكر حديث عبد الله وانتهى. خيرا إن شاء الله، الكلام صحيح من هنا ومن هنا. فالذين قالوا العرف جار على استخدام هذه الكلمة واستعمالها في اليمين، نقول هذا صحيح. فإن وجدنا من كان قد تفهم هذا الأمر وعرف أنه إن نوى كذا فكذا وإن لم ينوي فكذا، فنقول هذا خاضع لما نواه، لأنه قد تعلم وعرف أن الإنسان قد ينوي به يمينا أو لا ينوي به يمينا، فمن ثم نؤاخذه بنيته، نقول لو كيف نويت. أما الذي لا يعرف هذا التفصيل وهم أغلب الناس، فكلمة عهد الله محسوبة عليهم يمين، وهذا مخرج حسن لأصحاب البيعات الحزبية، الذي عاهد الله على أن يكون مثل أبي بكر وعمر أو أحسن. أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بالكتاب والسنة. من يستطيع؟ يعني الإنسان يقصر معناه أنه لا يترك واجبا ولا مستحبا. نعم، فإذا وقع في معصية حسبت عليه اثنتين، الناس يعصون الله واحدة وهم يعصون الله اثنتين. أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بالكتاب والسنة. الذي صافح المرأة الأجنبية أهو في هذه الجزئية متمسك بالكتاب والسنة أو مخل؟ هذا مخل، فعلى هذا يعتبر عاصيا حين ارتكب المعصية، وأخل بيمينه حيث أنه خالف الكتاب والسنة، فحملوهم الجبال، حملوهم الثقيل. نعم، يعاهد ماذا؟ طيب أنا فيها الله يهديك، الله يهديك، ماذا نقول؟ أنا أتكلم على البيعات الحزبية، أنا أتكلم على البيعات الحزبية سواء للإخوان المسلمين أو لأصحاب الجمعيات كلها. فهذا مخرج حسن أنه يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه، ويحلفونه على أمور لا يعلمونها هم. وأن ما هي؟ يقول: أقسم بالله العظيم أن أكون عاملا بالكتاب والسنة وعاملا بواجبات الحزب الفلاني وبرامجه ولوائحه. هو نفسه ما هو داري بها، هم يعلمون البرامج واللوائح لكن هم ما يدري بها. ثم يقول: وأن أكون متبنيا لمواقفه في كافة القضايا. إذن حتى على أشياء غيبية، أشياء غيبية ما قد حصلت ولا وقعت يحلفونه عليها، يحلفونه عليها. أنتم تعلمون؟ يقولون لا، عندما تحصل تحصل. يحلفونه على أمور غيبية ما قد حصلت، هؤلاء ما يخافون الله. فعلى هذا من تورط ببيعة لجمعية من الجمعيات لحزب من الأحزاب يكفر عن يمينه ويعيش مثل المسلمين، عنده الكتاب والسنة يعمل به خيرا إن شاء الله. انتبه انتبه، لحظة، بارك الله فيك، بس انتبه معي، انتبه معي. الحزبية اجتماع أو فرقة؟ لا لا لا، هذا حزب. الحزبية اجتماع أو فرقة؟ الفرقة محبوبة لله أو مبغوضة؟ ندخل في المبغوض لله أو نخرج؟ يلا بارك الله فيك. شيء آخر، لو أن إنسانا قال: أنا أقدم استقالتي من دين الإسلام، إيش يكون؟ كافر. لو قال: أنا أقدم استقالتي من حزب الإصلاح، لا لا لا، هل يكون كافرا؟ هل يكون كافرا؟ ما يكون كافرا. إذن لا، مادة السؤال فتغير الجواب. فمعنى ذلك نقول: هم يمثلون أنفسهم لا يمثلون الإسلام. إلى هنا بارك الله فيكم، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ.